إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، لقد بصر الله عز وجل عباده بالحق، ويسر لهم سلوكه، وأمر من يعينهم عليه بصحبة صالح أو ناصح، وجعل الصدود عنهما من أسباب البعد عن الله جل وعلا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن تأمل فساد العالم عموماً وخصوصاً وجده ناشئاً من الغفلة واتباع الهوى. والمسلم عباد الله، المسلم إن رأى في أخيه قصوراً أو خللاً وجب عليه شرعاً إصلاحه، يفعل ذلك عقيدةً في قلبه، ويظهر ذلك على جوارحه. إذ النصيحة يا عباد الله أصلٌ من أصول هذا الدين العظيم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قال النووي رحمه الله: مدار الدين على حديث الدين النصيحة. والنصيحة عباد الله هي إرادة الخير للمنصوح له، لذا كانت النصيحة هي دأب الأنبياء والمرسلين، كما أخبرنا ربنا جل في علاه في محكم تنزيله، أخبرنا عن نوح عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول لقومه: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. وقال عن هود عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول لقومه: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وقال عن صالح عليه الصلاة والسلام أنه قال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم. وقال عن شعيب عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. وأخبرنا جل في علاه أنه بعث نبيه موسى عليه الصلاة والسلام، بعثه لتذكير الناس، فقال: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، وذكرهم بأيام الله. وقد أمر جل في علاه نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم بالنصح والتذكير، بل جعل ذلك من أخص صفاته، فقال جل في علاه: فذكر إنما أنت مذكر. فامتثل نبينا صلى الله عليه وسلم أمر ربه جل في علاه. قال علي رضي الله عنه وأرضاه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطبنا فيذكرنا بأيام الله. هكذا أمة الإسلام، كان نبينا صلى الله عليه وسلم ممتثلاً لأمر ربه، ومهتدياً بهدي الأنبياء من قبله. واهتدى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، اهتدوا بهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم، فكانت حياتهم مليئةً بالنصح والتذكير فيما بينهم. كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: ذكرنا ربنا فيقرأ عنده القرآن فيتعظون بما فيه من النصائح. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول لجلسائه: أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها. فالنصيحة النصيحة عباد الله، أذكركم بهذا أيها المسلمون، لأن النصيحة من أجل العبادات التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا. نعم، من أجل العبادات التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا، لذا اشترطها النبي صلى الله عليه وسلم على من أسلم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ففي الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام فاشترط علي النصح لكل مسلم. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم على أن النصيحة من حقوق المسلم على أخيه المسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاتبع. النصيحة النصيحة عباد الله، أذكركم بهذا أيها المسلمون، لأن النصيحة من خصال الإيمان الواجبة، ولأن فيها حب الخير للمسلمين، وفيها الخوف عليهم من السيئات والعقوبات. وكيف لا تكون النصيحة واجبة يا عباد الله؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال الإمام الذهبي رحمه الله: من لم ينصح لله وللأمة وللعامة كان ناقص الدين. وصدق رحمه الله، لأن النصيحة يا عباد الله، النصيحة تصلح المجتمع، النصيحة تجلب الألفة للمجتمع، النصيحة تبعد عنه الغيبة والنميمة، لأن النصيحة يا عباد الله من الأعمال الدالة على صفاء السريرة. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصلاة والصيام، وإنما أدرك عندنا بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح للأمة. الله أكبر. أي أن الرجل عند السلف يا عباد الله لا تعظم مكانته بكثرة صلاته وصيامه، وإنما يعظم عندهم إذا كان سخي النفس سليم الصدر ناصحا للأمة. وصدق رحمه الله وغفر له. قال أبو بكر المزني رحمه الله: ما فاق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم ولا صلاة، ولكن بشيء كان في قلبه. ماذا كان في قلب أبي بكر رضي الله عنه يا عباد الله؟ كان في قلبه حب الله والنصح لخلقه. لا إله إلا الله. ما أعظم النصيحة يا عباد الله، ما أعظم النصيحة يا عباد الله، إن خرجت من قلب ناصح صادق فلاقت قلبا صادقا ذا خير، فلا شك أن نفعها سيعم. فهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أشار بنصيحة على أبي بكر رضي الله عنه بجمع القرآن، فجمعه أبو بكر فانتفعت الأمة بنصيحته رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. وهذا عالم من أهل الحديث يا عباد الله، قال في مجلس فيه البخاري: قال: لو جمعتم كتابا مختصرا لسنن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال البخاري رحمه الله: فوقع ذلك في قلبي، فأخذت في جمع الصحيح، فكان صحيح البخاري يا عباد الله غرة في جبين الزمان. وكذلك الإمام مسلم رحمه الله تعالى جمع صحيحه بنصيحة من غيره، فسار نفعه في الآفاق. الله أكبر، الله أكبر يا أمة الإسلام. هكذا ينبغي أن يكون الناصح والمنصوح. فأخلص أيها الناصح، أخلص أيها الناصح في نصيحتك، وتجرد فيها لله جل وعلا، وابذل المجهود فيها بالصدق مع الله جل وعلا، واعلم هذه المسألة جيدا. اعلم أنه ليس أحد من الناس لا ترجى هدايته. لا تقل فلان لا يهتدي بنصحي له، لا تقل هذه الكلمة يا عبد الله. وتأمل في سيرة من قبلنا، كيف أن عمر رضي الله عنه وأرضاه كانت له عداوة للإسلام، ولكن لما دعي إلى الإسلام ودخل في دين الله جل وعلا كان فاروق هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. وكذلك أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه دعا عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة وأبا عبيدة والزبير، دعاهم إلى الإسلام، فكانوا العشرة المبشرين بالجنة. وصدق ربنا جل في علاه: وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. فالنصيحة النصيحة عباد الله. انصح لنفسك يا عبد الله، انصح لنفسك بطاعة ربك والبعد عن معاصيه، وانصح لكتاب الله جل وعلا بتعلمه وتعليمه وفهمه والعمل به، وانصح لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بالاقتداء بسنته وعدم الابتداع في شريعته. وانصح لأئمة المسلمين بإعانتهم على الحق وتذكيرهم به والدعاء لهم بظهر الغيب. وانصح لعامة المسلمين بجلب الخير إليهم ودفع الشر عنهم، وتذكر في هذا كله العمل بقول نبيك محمد صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها المسلمون، اعلموا أن سعادة المجتمع بحب النصيحة والعمل بها ومحبة الناصحين. وهنا أمر عباد الله، هنا أمر ينبغي التنبيه إليه، ألا وهو آداب النصيحة، وما ينبغي أن يتحلى به الناصح حال نصحه وقبل النصح وبعده. أولاً أيها الناصح، أخلص لله جل وعلا في نصحك، وابذل غاية ما تستطيع من النصح. ثانياً احرص يا عبد الله، احرص أيها الناصح على أن تعدل في قولك ولفظك، ولا يمنعك الحياء من النصيحة، ودع عنك قول المخذلين إن النصيحة لا تسمع إذا كثر الفساد. ثالثاً، عليك أيها الناصح أن تختار أحسن الألفاظ وأحكمها عملاً بقول الله جل وعلا: ادعُ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. رابعاً، عليك أيها الناصح بالقول اللين، فقد قال الله عز وجل لموسى وهارون أن يقولا لفرعون: فقولا له قولاً لينًا لعله يتذكر أو يخشى. خامساً، عليك أيها الناصح أن تكون نصيحتك في حال سر بينك وبين المنصوح. قال ابن رجب رحمه الله: كان السلف إذا أرادوا نصيحة أحد وعظوه سرا، ومن نصح ومن نصحك سرا يا عبد الله فهذا دليل على أنه قد خاف الله جل وعلا فيك. لذا كان السلف يحبون من يبصرهم بعيوبهم. قال مسعر بن كدام رحمه الله: رحم الله من أهدى إلي عيوبي في سر بيني وبينه. سادساً، اعلم أيها الناصح أن نصحك عبادة. تذكر هذا الأمر جيداً أيها الناصح، تذكر أن نصحك عبادة تتقرب بها إلى الله جل وعلا. فإن رد المنصوح قولك فلا تحزن، وتذكر أنك أديت عبادة عظيمة فارجو قبولها من الله جل وعلا، واعلم أن الأجر على قدر الإخلاص والنصب، فاحذر السآمة وعاود النصيحة والأخرى. سابعاً، ابدأ أيها الناصح بنصيحة نفسك فانهها عن غيها، ثم ابدأ بأهلك وأقاربك، ثم بجيرانك، وهكذا حتى يعم الخير في المجتمع. فالله الله أيها المسلمون في التناصح بينكم، احرصوا عباد الله، احرصوا على نشر السنة والتوحيد بينكم، فإنهما أغلى ما تتناصحون به. وأقبلوا جميعا على كتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم تعلما وتعليما لأنفسكم ولأولادكم، فهي أعظم ما تنصحون به أنفسكم وأولادكم. وأكثروا عباد الله من الدعاء لبعضكم بعضاً بظهر الغيب، وخاصة من أردتم نصيحته، فإن ذلك من أصدق علامات النصح والمحبة للمنصوح. أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم من الناصحين الصادقين، وأن يجمع قلوبنا على التوحيد والسنة، وأن يؤلف بينها برحمة أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.